والبدعة الإحداث في الدين بدون دليل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أئمة التابعين.